الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصيام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان, فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة الذي اسمه محمد بن يزيد بن ماجة رحمه الله, وماجة يقال أنها أمه ويقال جده الله أعلم. الشاهد أنه من قزوين, يسمى القزوين, وقزوين الظاهر أنها من أعمال الروس الآن. قزوين وبخارة وباكستان وبخارة وقزوين جميع بلاد الأمهات الست غالبها تبع الروس إلا بعضها مثل خراسان وغيره. الشاهد يقول الإمام الحافظ رحمه الله لما انتهى من الجنائز وانتهى من تجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام, استجبت الخلافة لأبي بكر الصديق, وانتهينا من شروط الجنائز والصلاة عليها وغيرها, بدأ بالصيام لأنه هو الذي يلي الجنائز, وبعده الحج, وبعده البيوع كما يرتبه أصحاب السنة رحمهم الله ورضي عنهم. الصوم لغة الإمساك, الصوم لغة الإمساك عن الطعام والشراب, وشرعا هو إمساك بنية أجر وثواب من الصباح إلى الليل, من قبل طلوع الفجر إلى الليل, إمساك بنية الصيام. فإذا لم تنوي الصيام الإنسان من الليل ما صح صيام النهار إذا ما نويت, لأن الأعمال بالنيات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات, ولحديث حفصة بنت عمر كما في الصحيحين لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, وهذا بالنسبة للفريضة. مفهوم هذا بالنسبة للفريضة وبالنسبة للنذر. إذا نذرت صوم أو صيام رمضان أو قضى رمضان لازم تبيت النية من الليل, وإلا لو تأكل من المغرب إلى الفجر وانت تأكل لكن ما أحضرت قلبك أنك ستصوم غدا, ما ينفعك الأكل هذا ولا يجزيك الصوم, لازم تقضي, لازم تقضي ذلك اليوم. لأن حفصة رضي الله عنها تقول من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا بالنسبة للفريضة والنسبة للنذر. أما النافلة فلك أن تصبح تطلع الشمس يقول يا جماعة ما عندكم, ما عندنا أجل, أنا صايم, جائز هذا, تصوم تصوم له تروح بعد طلوع الشمس لأنك ما أكلت, مدام ما أكلت صب. النفل أنت حر فيه, تصوم ولا تفطر أنت حر فيه, لكن الفريضة لا, لازم تبيت النية من الليل. عند مالك رحمه الله أنك إذا نويت الصيام في شهر رمضان أول ليلة من رمضان كفاك الليالي كلها. هذا مالك رحمه الله مذهب مالك, أنك إذا نويت الصيام من أول الشهر خلاص رؤي الهلال وقامت المدافع نويت أن تصوم الشهر كله كذاك عن الشهر كله. لكن الحديث الصحيحين حجة على مالك رحمه الله, ويجوز أنه ما بلغه, ويجوز أنه بلغه من حديث ضعيف, لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب يسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا تلوم الإمام إذا خالف حديث صحيح, لا تلومه, ربما بلغه من طريق ضعيف أو بلغه أو ما بلغه أصلا, لأن الصحابة تفرقوا رضي الله عنهم في البلاد ولا حد جاء وصل إليهم ولا حد أحاط بهم. فمالك ربما ما بلغوا الحديث, ولا الحديث الصحيحين حديث حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فالفريضة نفلا, الفريضة فرض نذرا أو رمضان أو قضى رمضان لازم تبيت النية من الليل. فلو أكل طول الليل لكنه ما أحضر أنه سيصوم غدا ما نفعه الأكل ولا نفعه الصيام, لازم يقضيه. الشاهد أن الصيام له أمور عظيمة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصيام حدثنا باب ما جاء في فضل الصيام, باب ما جاء في فضل الصوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير ووكيع قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو صالح, أبو صالح السمان قال أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل عمل ابن آدم يضاعفه الحسنة بعشر أمثالها إلى كل ما تضيفه إلا ما شاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شرابه وطعامه وشرابه من أجلي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الأعمال الثانية ما هي له ما هي ربنا، الصلاة والزكاة ما هي ربنا، تقول إلا ربنا. إذا كيف أفرد الصوم؟ يقول الصوم ما تعبد به أحد، الصوم ما تعبد به أحد لأوثانهم، الزكاة مثلا والاعتكاف والصلاة وغيرها يتعبدون الناس لآلهتهم وأصنامهم وغيرها، لكن الصوم ما تعبد به أحد، فهو لله تعالى وتقدس. ما أحد صام لأجل آلهته، ولا أحد صام لأجل معبوده، ولا أحد صام، فهو لي وأنا أجزي به. فالصوم ما حبسه الله تعالى وتقدس، ما يصير لأحد إلا له وحده، وهو الذي يجزي به أضعافا مضاعفة. نعم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. نعم للصائم فرحتان، فرحة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا كان موحد وعقيدة سليمة فإنه له فرحتان، فرحة حين يفطر لأنه يفك العطش والجوع منه، وفرحة عند لقاء ربه حينما ينادي منادم ادخل أي أهل الصوام، ادخل الصوام من باب الريان، فينادي المنادي فيفرح، يفرح الصائمون ليدخل من باب لم يدخله أحد، ولم يدخل منه أحد إلا الصائمون. فلا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح، فلا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مثل. شرحنا مرة أن الخلوف الصائم أن الخلوف هي المعدة، المعدة إذا خلت من الطعام آخر النهار أو وسط النهار طلع أرياح، طلع أرياح عفونة، طلع طوائح عفنة، لكن هذه العفنة عند الله من ريح المسك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يكره السواك، لأن السواك يزيل الروائح، فيكره السواك في النهار، يقول لا تسوك، لأن الله تعالى وتقدس عنده هذه الروائح العفنة أطيب من ريح المسك، فتذهب السواك يذهب الروائح هذه، أن تتركها لرب العالمين، ما دام عند ربك أطيب من ريح المسك اتركها، لا تسوك ولا تطهر مثل الإنسان، هي أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أبخرة، إذا راح الطعام مرة واحدة زال، بقي أبخرة في المعدة تطلع من فوق، تطلع مع الفم، لخلوف وفم، الخلوف والريحة تطلع من فوق، لخلوف وفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب طيب عند العرب المسك، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. إذا لا تتسوك الإنسان، تسوكت بالنهار أذهب هذه الريحة، فأنت لا تسوك لأجل ربك تعالى وتقدس يفرح في ريحتك وهي عنده أطيب من ريح المسك. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمع المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي خبيب عن سعيد بن أبي أن مطربا بني عامر بن سعسوة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دعا له بلبن يسقيه فقال مطرب إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا سعيد بن ابي هند قال عن مطرف رجل من بني عامر قال عن عثمان بن ابي العاص عن عثمان ابن ابي العاص ابن ابي العاص قال دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف من صائم. يقول ان عثمان بن ابي العاص دعا المطرف تعال كل معانا قال اني صائم فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم. يقول ان الصيام جنة يعني حصن من النار، كأنك حطيت حصن الإنسان من الشياطين ومن شياطين الإنس والجن، حطيت بينك وبين الناس حصن، هو جنة لا يدخل عليك أحد، لأن رمضان تصفق الشياطين ومردة الجن يصفدون ولا يصلون إلى الإنس ولا يعبثون كما يعبثون في غير رمضان. فالصوم جنة يعني حصن، كما كأنك حصنت نفسك عن الفارس اللي بيقتلك أو عن الشياطين، حصنت نفسك الإنسان، فالصوم جنة حصن، الصوم جنة ما يقدر يخرق هذه الجنة أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثني هشام بن سعد عن أبي خادم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال له أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الصغير سلمة بن دينار قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يدعى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. إذا أتى الناس يوم القيامة فتح هذا الباب وينادى أين الصائمون ليدخلوا مع هذا الباب. أين فرحة المسلم حين ينادى فلان ابن فلان يدخل من باب الريان، فلان ابن فلان يدخل من باب الريان، فلان ابن فلان يدخل من باب الريان. لكن لاحظوا يا إخواني أن الصوم قد يفسده الشرك والبدع التي تؤول للشرك. الصوم والصلاة والزكاة والحج قد يبطله بعض البدع التي قد تؤول إلى الشرك وقد تؤول إلى بدع تؤول إلى الكفر والشرك. فالإنسان يوحد الله تعالى وتقدس التوحيد الصافي وعقيدة سليمة، صفات الله لا يؤولها بل يمرها حقيقة كما جاءت، والتوحيد يعرفه، يفرق بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر. وإذا لم نعرف هذا ما فرقنا بين التوحيد والشرك ولا بين الإيمان والكفر، ما عرفنا شيء ولا عرفنا ديننا إلى الآن، لازم ندرس من جديد. المسلم يحرص على التفريق بين التوحيد والشرك ويحرص على التفريق بين الإيمان والكفر، ولا ما صرت مؤمن الإنسان ولا صرت مسلم. وأفرق بين هذا وفرق بين هذا، واسلك طريق جعلها الرسول بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها. حتى يقول ابن مسعود كما في مسند أحمد وأبي داود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرسول خط خطا مستقيما وخط خطوطا يمنه ويسره، قال هذا صراط الله المستقيم، هذا الصراط اللي يوصلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا خطوط وهنا خطوط، على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، على رأس كل خط أشعرية وصوفية وجهمية ومعتزلة ومخرفة وغلاة بالرسول وغلاة بغيرها. الشاهد أن هؤلاء الطرق هنا وهنا، على كل طريق باب شيطان يدعو إلى جهنم، على كل هذه الطرق يمنه ويسره. هذا الخط المستقيم مثل الشمس في ربعة النهار، المسلم يرى دينه مثل الشمس، لا يمكن أن ترضى لدينك حتى تكون مثل الشمس، دينك مثل الشمس تمشي على مثل الشمس. تركتكم على المحجة الطريق ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالد، ما فيها ظلام، لا يزيغ عنها إلا هالك. فسر ما ربك التثبيت، فسر ربك التثبيت أي موحد، فأنت على السمحاء باد يقينها ظاهر واضح مثل الشمس. فالمسلم يسير على مثل الشمس، لا يحيد يمنة ويسرة ولا يتبع من يقول فلان وفلان. ديننا معرفة الرب ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ معرفة دين الإسلام بالأدلة، يأتيك شخص يقول لا هذا جائز وهذا جائز، قل هذا دليل من كتاب الله، هذا دليل من سنة الرسول عليه الصلاة. ما عندك خذ كلامك بجيبك ولا اكتب ورقة واغسل وشربه، أما أنا ما أفضل إلا بدليل من كتاب الله أو دليل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فديننا معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ بالأدلة، ما أعرف ديني إلا بأدلة من كتاب الله وسنة النبي. أما هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، أقول جزاك الله خير يا أخي، ثبت عليك كلامك واحفظ كلامك واجعله في جيبك، كلامك اجعله في جيبك، عطني من الكتاب عطني من السنة ما عندك، أنت احتفظ بكلامك أو اكتبه وشرب معه، أوصله بورق وشرب معه، أنا ما أقبل. هذا هو المسلم الصحيح، لا تقبل. أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، نعوذ بالله. هؤلاء اللي ما عرفوا دينهم ولا عرفوا شريعتهم ولا عرفوا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. من دخله لم يظمأ بعده، لم يظمأ من دخل هذا الباب ليحضر فلان بن فلان، أين فلان بن فلان؟ يدخل مع باب الريان، أين فلان بن فلان؟ مع باب الريان، ومن دخله لا يظمأ أبدا، يشرب ولا يظمأ ولا يخرج منه. فما جاء في فضل شهر رمضان؟ قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ولا دثنا محمد بن بضيل يحيى بن سعيد عن أبي سلمة نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن ماجه رحمه الله في فضل رمضان صيام رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال الأنصاري عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان لاحظوا إخواني من صام رمضان إيمانا مؤمن برب العالمين ومؤمن بوعده ووعيده واحتسابا لطلب الثواب احتسابا أن سيعطيك ربك ما وعدك من الثواب إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال دثنا أبو بكر بن عياش أن الأعمش نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاء من النار وذلك في كل ليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل رمضان نعم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة نعم وغلقت أبواب النار نعم فلم يفتح منها ولا باب. هذا من رحمة الله تعالى يتقدس بعباده الصالحين ويريهم فضل الصوم أن الجنة فتحت خلاص ففي الجنة فتحت أبوابها وأنت في شهر مرسول لك تصل إلى ربك في هذا الشهر طريق جعله الله الصوم والصلاة والزكاة طريق إلى أنك تصل إلى ربك الإنسان. الآن الجنة فتحت وعندك الصوم يلا امش مع الصوم امش مع ربك تعالى وتقدس وتطلب إثابته وتطلب أنك تثاب فيه وأن الله تعالى يقبله منك وعلى طول على الجنة على طول على باب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت النار وصفدت الشياطين ومردت الجن تصفت تكتف أيديها وتكتف فلا يأتون إلى ذنب يعني ما يستطيع الشيطان له ولا أولاده ولا الجن أن يصلوا إليك في رمضان. ليش؟ لأنك تحصنت في حصن فأنت في الجنة وهم كذلك وكتفوا فلا يصل إليك أحد ما يقدر يصل إليك ما كان يصل إذا كنت غير صائم. يعني في شعبان في شوال يصلون إلى بني آدم ويستطيعون يقضون حاجاتهم وإبليس يمشي مشي الدم يجري من بني آدم مجرى الدم لكن في رمضان لا في رمضان تجد نفسك الإنسان محصن تجد نفسك مرتاح ما أحد يكتر يقول لك كذا تجد مثلا لو حصلت شهوات لو حصلتك الساعة بين يديك شهوات لكن ما ترى نفسك تميل إليها تعالى الله وتقدم حصل أنت صائم تحصل شهوات تحصل كذا تحصل كذا لكن ما تميل نفسك إليها. ليش؟ لأن الله صرف الشياطين عنك فلا يغلونك ولا يهدمون النفس الأمارة بالسوء كذلك فالإنسان تجده محصن في رمضان فليصم رمضان صياما صحيحا كاملا. نعم. منادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ولله عتقاء من النار وذلك آخر ليلة وذلك في آخر ليلة نجد الله أنكم منهم أنا وياكم. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا أبو بكر بن عياد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر نطقا وذلك في كل ليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله عتقاء في كل ليلة عتقاء كل ليلة إذا جاء آخر الليل أعتقهم تعالى وتقدسنا عاد العتقاء الكمل في آخر الصيام في آخر رمضان. قال رحمه الله دثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال دثنا محمد بن بلال قال دثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفي ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرا إلا محروم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا عمران القطان قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أنس دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر حضرتكم وفيه ليلة خير. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه رمضان دخل في سنة من السنين دخل رمضان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا رمضان دخل عليكم. قال نعم من حرم هذا قد علينا خير كله أول ليلة وفيه ليلة خير وفيه ليلة يعني ليلة القدر. من حرم هذه الليلة وحرم خيرها وحرم فضلها حرم الخير كله نعوذ بالله. إذا كنت حرمت الفضل في هذه الليلة والعتق في هذه الليلة والأجر في هذه الليلة حرمت الخير كله. لكننا لا ندري أي ليلة هي بواحد وعشرين ولا 23 ولا 25 ولا 7 ولا 9 الله أخفاها لأجل يجتهد العباد لأجل يجتهد نقول هل يمكن 21 يجتهد هل نجتهد لأنها في الأفراد في الأفراد 1 و3 و5 و7 و9 لكن أعظمها وأقربها وأكثر الأحاديث أنها ليلة 27 أن هذه ليلة القدر ليلة 27. ولها علامات ذكرها كثير من الشراح رحمه الله ورضي عنهم منها أن النور يكثر في الأرض النور في الأرض يكثر حتى أنك لا ترى نور السماء ترى الأرض كله نور وأنك ترى أناس يزاحمونك ما تدري ليش يزاحمك يدفك واحد وهذا يدفك ما تدري وشهم ولا تشوفهم الملائكة كثرتهم ما تقدرون يمشون يدفونك هذا يمشي وهذا يمشي إن تمشيهم يدفونك يمين ويسار ما تراهم وتطلع الشمس الصبيحة لا شعاع لها كأنها القمر مثل القمر يعني باردة ما لها شعاع الشمس العادة لا طلعت تحرق لكن ليلة صبحة صبيحة ليلة القدر ما فيها إحراق ولا لها شعاع كأنها بدر مثل القمر تطلع باردة. هذه كلها علامات ليلة القدر وقد تأتي بواحد فقد أتت على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إنه أول رمضان صامه في المدينة حينما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأتى رمضان أول ليلة من 21 قال إني رأيت ليلة القدر. متى يا رسول الله؟ قال رأيتني أسجد بماء وطين لأن مسجده عليه الصلاة والسلام عسب حسيب وأعواد طرفة وأعواد أثل وخوص وما إلى حسرات وما إلى ذلك وطين منثور فلما يأتي المطر يطيح على الناس تحت المصلى. يقول إني رأيت ليلة القدر ورأيتني فيها أسجد بماء وطين. لما صار ليلة 21 في أول رمضان صامها في المدينة مطرت السماء ليلة 21 والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم التراويح بعدما صلى العشاء صلى العشاء ثم صلى بهم 4 ركعات أو 5 ركعات حتى كثر وبطر الصلاة بهم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت المطر ونزلت من السقف على مسجده عليه الصلاة والسلام حتى سجد في ماء وطين فعرفنا أن هذه الليلة هي ليلة القدر. إني رأيت ليلة القدر ورأيتني أسجد فيها بماء وطين. صارت 21 تلك السنة لكن قد تدور قد تكون في 3 قد تكون في 5 قد تكون في 7 قد تكون في 9 جائز هذا كله. ولا يحرم خيرها السنة هذه رأيناها في 25 لاحظوا يا إخوان ما هو 27 السنة هذه تبينت علاماتها في 25 من الشهر ليلة 25 تبينت علامات ليلة القدر سنتنا ههذه. أما 27 وازدعاج الناس وكثرة العالم هنا فهي ليست ليلة القدر ليست تقدمت ليلة 25 ولا يحرم خيرها إلا محروم نعوذ بالله يغفر للناس ويعتقون من النار ولا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم لأنها تعد بألف شهر. فما جاء في صيام يوم الشك قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن صله بن زفر انه قال كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه فاوتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن صيام يوم الشك. عندنا يوم شك يوم الشك يعني من رمضان 30 من شعبان شك هذا من سنتنا هذه 30 من شعبان ما رأينا الهلال، إلى 30 من شعبان ما رأينا الهلال ولا حد رآه، يصير شك حينئذ ولا يجوز تصومه. لا يا شيخ بنحتاط وبصوم اليوم لأنه ممكن يصير رمضان وباء، هذا كله تعمق في دين الله وشرعه وعصيانا لأبي القاسم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا عمرو بن قيس، عمرو بن قيس قال حدثنا ابو اسحاق، ابو اسحاق السبيعي قال عن صله بن جفر قال حدثنا صله بن جفر قال حدثنا قال كنا عند عمار في اليوم الذي يقول صله بن جفر كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو امير على الكوفه. عمار بن ياسر أمره عمر على الكوفة، أمير على الكوفة ويصلي بأهل الكوفة، يقول فأتي بشاتن، أتي شاتن مطبوخة فقدموها، أما 90 شعبان أو 30 شعبان، فقال تقدم يا فلان تقدم، فتنحى واحد من أهل التعمق في الدين، فقال ليش؟ قال أنا صائم، قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام الشك، من صام الشك، من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، أبو القاسم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، اللي يصوم يوم قبل رمضان وهو يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يعصي الرسول فهو في أيدي الشياطين. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال عن جده سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. يقول أبو هريرة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعجيل يوم قبل رمضان، يعني تصوم يوم هذا يعني من باب الاجتهاد، من باب هذا الاجتهاد مردود عليه، هذا الاجتهاد مردود عليه، يعني تعجل رمضان بيوم أو يومين منهي عنه، لا تقدم رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين، فمن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الخيثم بن حميد قال حدثنا الألاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع أبو بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد، عباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد، صفوان بن مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد، الهيثم بن حميد قال عن العلاء بن عبد الرحمن، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن قال عن معاوية بن أبي سفيان يقول إنه خطب على المنبر يوم الجمعة وقال أيها الناس نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. يقول معاوية إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول إننا رأينا شعب نتقدم شعبان لكننا سنتقدم، يعني أنه من يصوم شيء، من كان يصوم شيئا شعبان فليصمه ما عليه شيء، اللي كان يصوم يصومه الآن، اللي عاده الإنسان أن تصوم 5 أيام أو تصوم آخر شعبان لكل سنة وكل شهر تصومه عادة لك فلك أن تصوم قبل رمضان، فمن أراد أن يتقدم رمضان فليتقدمه وإن متقدمون، يعني أننا بنصوم آخر رمضان آخر شعبان لأننا كنا نصومه ولأنه عادة لنا أن نصومه فليتقدمه ولا لوم عليك، ولا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فالنهي هنا عن من ينوي أن يصوم رمضان، ينوي أن أصوم يوم ويومين قبل رمضان أنويه نية وأخص هذا اليومين، أما من كان يصوم شيء 5 أيام 10 أيام من شعبان قبل رمضان ويريد أن يتمرن على الصيام ولكن له عادة أنه يصوم كل سنة شعبان أو آخر رجب أو آخر شعبان أو 5 من كذا فله أن يفعل ذلك حتى لو تقدم رمضان. فالنهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين يعني لما أن تقصد وتنوي أنك تتقدم رمضان بهذين اليومين، أما من كان له عادة فليصوم عادته. فليصم عادته ولا حرج عليه ولا تعارض بين الأحاديث. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال رحمه الله تثنى بكر بن أبي شيبة قال تثنى زيد بن الحباب عن شعبان منصور عن سالم بن أبي جاد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وصل شعبان برمضان. والمقصود أن العرب تقول صام شعبان وتقصد ثلاثة أيام منه أو خمسة أيام أو عشرة، صام شعبان كله وتقصد أنه صام خمسة أو صام عشرة. هذا طريقة العرب في السابق، أن العدد عندهم إذا كانت كم صار العدد كثير قالوا كل شعبان، وإذا كان قليل كل شعبان إلى آخره. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال سالم بن أبي جعد عن سالم بن أبي جعد عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أم سلمة يعني زوج سلمة أبي سلمة زوج أم سلمة. فقال حدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصل شعبان برمضان، يعني أنه كان يصوم صوم له عادة أما خمسة أيام أو عشرة من آخر شعبان ثم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، لم يصوم أنكرت أن يصوم شهر كامل إلا رمضان. معنى هذا أنه يصوم من رمضان عشرة أيام ويتصل برمضان، يصوم من شعبان عشرة أيام لكن هذه الأيام تصله برمضان فيدخل رمضان بعد شعبان. أما أنه صوم شعبان كله أو رجب كله كما يفعل بعض الناس اليوم فهذا تعمق. الرسول ما صام رجب كله ولا صام شعبان كله، ما صام شهرا من السنة كاملا إلا رمضان. هذا حديث عائشة في الصحيحين أنه لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. نقول ان ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد منه ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال الربيعة بن القاسم قال أنه سأل عائشة عن صيام رمضان عن صيام شعبان قالت أنه يصوم شعبان ويصله في رمضان. الحديث كما سبق أنه كان يصوم شيئا من شعبان في آخره ويتصل برمضان فيقول الناس أنه صام رمضان شعبان ورمضان، وليس كذلك. بل الرسول لم تقول لم تكن لا تريد أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تريد أن تراه مفطرا إلا رأيته. كيف راه مفطرا ويصوم الشهر كله؟ ما يمكن هذا. فهذا دليل عائشة رضي الله عنها أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وقولها ما ترى ما تحب أن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام مفطرا إلا رأيته من الشهر، ولا تريد تحب أن ترى الرسول صائما إلا رأيته، معناها أنه يصوم شيء ويفطر شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا لابد من حمله على الأحاديث الصحيحة لئلا تتضارب ويصير الطريقة واحدة. فعائشة رضي الله عنها الحديثها كلها تفسر لنا ما جاء عن الناس وعن غيرها من الصحابة. فأما ما جاء في النهي يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. قال رحمه الله تثنى هشام بن عمار قال تثنى عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه باب ما جاء في النهي أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين. يقول بتدرب وبجتهد، يقول لك لا اجتهادك باطل ومردود عليك. الإنسان كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تقول بس مرة نقول لك لا، إلا إذا كان لك صوم وعادة فمرحبا، ما لك عادة ولا شيء إنما تقول بصوم يوم أو يومين نقول لك ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن ابن حميد والوليد قال حدثنا الأوزاعي عمرو عبد الله عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن ابي كثير الطائي قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقدموا حتى هنا تعين لا تتقدموا رمضان. يقول وما به يقول ابن مالك في الألفية وما بتاءين ابتدي قد اقتصر فيه على تاء فتبين العبر تبين العبر معنى فتبين. يقول لا تقدم رمضان يعني لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو بيومين إلا من كان له صوم وله عادة فلا مانع من ذلك. لك عادة تصوم فلا مانع لذلك إلا من كان له صوم فليصومه حينئذ يعني مباح لك. إذا كان لك عادة تصوم عشرة الأخيرة من شعبان لك أن تصوم عشرة الأخيرة وتصوم رمضان بعدها ما في شيء. لكن تصوم يوم أو يومين تتقدم رمضان تنوي أنك تتمرن هذا ممنوع ولا صيام لك مرفوض. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال قال الاثنان حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء. يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان النصف من شعبان فلا صيام لا يصوم أحد. لكن لو كان لي عادة أنا أصوم تصوم الإنسان يعني نهي الرسول أنك تصوم هذا السنة لأنك تريد أن تتمرن نقول لك لا. لكن تصوم لك عادة تصومها صوم عادتك إنسان كما تقدم. إنما النهي هنا أنك لا تصوم 15 يوم من شعبان تقول بصوم النص من شعبان لأنها فضيلة وببتل حتى يجي رمضان نقول لك ممنوع ما يمكن إلا إذا كان لك عادة تصوم فلا مانع. أما بلا عادة وتصوم هذا الشهر فقط نقول لك ممنوع لا إذا جاء نص من شعبان فلا صيام حتى يأتي رمضان. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا صيام حينئذ حتى يدخل رمضان. نعم لا ليلت بالصوم رمضان بصوم غيره. فما جاء بشهادة على رؤية الهلال. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي سعود والحسن بن علي ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصيام لرؤية واحد أو امرأة أيضا دخول رمضان نصوم لرؤية واحد من الرجال ونصوم لرؤية امرأة جاءت وقالت انها رأت الهلال وهي مؤمنة وصادقة تصوم الناس على رؤية المرأة. اما خروج رمضان فلا. اما خروج رمضان لازم نبينه وهم رجال عدول ومزكين ولا ما يخرج رمضان. لكن دخوله نصوم له على شهادة امرأة وحدها او شهادة رجل وحده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زائد بن قدامه قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاه اعرابي فقال اني رايت الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله. لاحظ اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال تشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال قل يا بلال فاذن بالناس ان غدا صيام يعني معناه شهد انه مسلم وما دام مسلم يقبل خبره المسلم يقبل خبره ولو واحد فذلك المراه المسلمه يقبل خبرها ولو وحدها في دخول رمضان. اما الخروج فلا ما نقبل واحد ولا واحده لازم من اثنين ولازم من مزكين ايضا. نعم. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور. يقول أبو علي يعني تلميذ ابن ماجه أن هكذا رواية الوليد يعني أنه قال عن ابن أسقط بن عباس. نعم. والحسن بن علي. فالحسن بن علي يقولون أنه ليس فيه ابن عباس. نعم. في هذا رواية ابن عباس. لكن رواية ابن عباس أصدق وأصح. ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس. ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس فيه، لكن ابن عباس موجود في الحديث. نعم. وقال فنادى أن يصوموا وأن يصوموا. فقال فنادى بلال أن يصوموا غدا. نادى بلال قال قم يا بلال فنادي في الناس أن يصوموا غدا. فنادى بلال رضي الله عنه أن الصيام غدا أيها الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا وقل من أبي شيبة ولا حدثنا هشيم عن أبي بش عن أبي عمير بن أنس بن مالك ولا حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغبي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاركم من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيد من الغد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال عن أبي بشر عن أبي بشر قال حدثنا أبو عمير بن أنس عن قال حدثني عمومتي يعني من الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غمي عليه شهر رمضان آخر رمضان اليوم 39 من رمضان غمي عليهم الهلال ما شافوه فأصبحوا صائمين. هذا هو السريعة أن نصوم إذا ما ثبت ببينة أنه رأى الهلال نصوم رمضان 30 يوم نصوم كمل رمضان 30 يوم. فإذا كملنا رمضان وأتانا آت ولو في وسط النهار أنهم رأوا الهلال نفطر والخطبة وصلاة العيد من الغد من بكرة نسل العيد من الغد. لكن حنا اليوم نفطره لأنه عيد وحرام صيام العيد نفطر ذلك اليوم. إذا جاء أحد يخبرنا ولو في وسط النهار أن اليوم من رمضان وأنهم رأوا الهلال نفطر. لكن يعد الناس الإمام أن صلاة العيد غدا إن شاء الله اليوم فاتت لأن صلاة العيد لابد أن تكون بعد طلوع الشمس العيد بعد طلوع الشمس. لكن نقول لهم تعالوا غدا يمشي صلاة العيد وصل العيد أما الآن فأفطروا خلاص اليوم عيد ولا يحل صيام يوم العيد. نعم. فهو ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فافطروا له. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في صوم يعني الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما وغم عليكم رمضان أكملوا رمضان 30 يوما إلى آخره. يعني الحديث عام في شعبان وفي رمضان وفي شوال. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عثمان يقول حدثنا محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا معناه أنه إذا غم علينا ما نصوم ولا نفطر حتى نرى الهلال فإذا رأنا صمنا. وليس المعنى أنك ما تصوم ولا تفطر حتى تراه بعينيك. إذا ثبت عند الحكومة أنها رأت وأن اليوم رمضان خلاص نصوم وإن ثبت عند الحكومة أن اليوم شوال وأن بكرة عيد خلاص نفطر وهكذا. يعني ما المسألة مترتبة إلى أن ترى الهلال بعينيك الإنسان أو بعيني فلان أو بعيني فلان. إذا رؤية وثبت شرعا عند الدولة أن اليوم من رمضان وأن اليوم من شوال خلاص أن نتبع الحكومة إذا رأوه وإذا لأن ما نقدر كل إنسان يروح يطالع بالهلال أو يطالع كذا. لكن ثبت حكم الشرعي أن اليوم أن الليلة من رمضان وإذا ثبت الحكم الشرعي أن الليلة من شوال وأن بكرة غدا هكذا يفعل الناس وهكذا نصوم ونفطر. نعم. فإن غم عليكم فافطروا له. فإن غم عليكم يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا حكم شرعي، لا نصوم إلا بالرؤية، يعني مراصد وما مراصد وأخبار وما أخبار لا، كلها ما تدخل في الشريعة، إنما نصوم للرؤية ونفطر للرؤية. فإن غم علينا سهل الله تعالى وتقدس للأمة تسهيل كبير ورحمة وعطف حنان على الأمة أنهم يصوموا للرؤية ويفطروا، لكن لو ما استطعنا أن نراه بأن فيه خيم أو سحاب أو شيء من هذا فأفطر شعبان 30 يوما. نعم. كان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم، كان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم لكن لا ما ثبت، لأن ابن عمار بن ياسر يقول لقد عصى أبو القاسم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم شعبان فأكملوا عدته 30 يوما، يعني حتى رمضان لو غم علينا أكمل العدة 30 يوما حتى رمضان. نعم. باب ما جاء في الشهر 29. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وامسك واحده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الشهر 29 باب ما جاء في ان الشهر 29 ما يزيد ولا ينقص، قد يكون 29 لكن اشهرنا هذه صارت على 30 30 30، جائز هذا ان يكون 29 29 29 و30 و30، جائز هذا لان الله اللي يصرف الكون ويصرف الايام تعالى وتقدس على كيف على ما يشاء هو على ما يشاء هو تعالى وتقدس وعلى ما يريد. فالشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الشهر كم مضى، قالوا 22 وبقي 8. فقال عليه الصلاة والسلام وغز أصابعه الشريفة الشهر هكذا هذه 10 وهكذا 10 ثم قال وهكذا يعني 29 جميع الشهور 29، حتى إنه لما آلم النساء عليه الصلاة والسلام لما تم 29 نزل على عائشة وخيرها لما نزلت آية التخيير جلس في المكروه في المشروبة 29 يوم ثم نزل فقالت يا رسول الله أنت نزلت الآن تمام 29 وأنا أعد لك عدا بيدي، قال الشهر 29 يعني الشهر لا يكون لا 29 لكن قد يكون 30 وقد لا يكون، فقال الشهر 29 أشهرنا. وصام الرسول عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات كلها 29 ما عدا سنة واحدة يقال إنه كمل 30 سنة واحدة، وإلا فهو صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات كلها على 29 29 29. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا محمد بن بش عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا فقد 29 في الثالثة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. يقول سعد رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد واحدة كذا ثم قال وهكذا يعني 29 الشهر 29 وما دام صام 9 رمضانات كلها على 29 فمعناه أن الشهر 29. نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن ابي نضره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما سمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما سمنا 30. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك القاسم بن مالك قال حدثنا الجريري الجريري قال حدثنا ابو نضره ابو نضره قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ابو هريره ما صمنا 30 مع الرسول اكثر ما صمنا 20. لكن الصحيح من الصحابه لان ابي هريره تاخر كان سنه 7 من الهجره وتعدى 7 فلا يدري عن 7 اللي تعدد. إنما الصحيح أنه صام 29 على 29 وصام سنة 31. هذا الذي ورد عن ابن عباس وغيره وأبي سعيد الخدري. قال ما سمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما سمنا 30. ما سمنا على عهد الرسول 29 أكثر مما سمنا 30. هذا يوافق حديث أبي هريرة وأبي سعيد. يعني إن ما سمنا على 29 أكثر من صومنا 30. صح. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.